حديثها 786 عن ابن عباس رضي الله عنهما كيس عبد الله قر عباسي خدشي بابي رزيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان بجد أن تغنبري خد صلابة خد لبن دركة شو مكهي هيب رمضان فصام روجي جرتن وجرتن حتى بلغ الكديد حتى جهش لي كديد كديد أو جناب جهكي وقت جهش لي بيجه أفطر روجي خارن فأفطر الناس وعالم جك روجيت خخارن أوجك بشتين بيجا إيباريبو